سائلة تسأل: هل يجوز أن أضع في منديل عطرا أثناء ركوب الحافلة لأنها تصاب بالدوران والقيء وهذا الذي يذهب ذلك؟ بارك الله فيكم. لا، ولكن تستعيض عن العطر أو الطيب هذا، أن الناس لا ينظرون إلى هذا المعنى بالليمون أو الزنجبيل أو ما أشبه ذلك، فإنه مما يذهب الغثيان عند ركوب السيارات والطائرات وما أشبه ذلك، والفتنة بهذا عظيمة بوضع الطيب.